سؤال على الهاتف. قال يا شيخ عن موضوع المأموم، هل يمكن يكون إمام في أحيان أو لا يكون؟ أحيانا يدخل بعض المصلين المسجد ويلقون مثلا واحد مثلا فاتته 4 ركعات أو 3، الأربع ركعات هذا هل يمكن أن يتم يكون إمام واللي وراه يصلون أو يتمون بعده يكون إمام لهم؟ نسبة لمن جاء وراء الإمام وأدرك الإمام في ركعة فأكثر، أدرك من صلاتهم على الإمام ركعة فأكثر، فهذا مأموم ولا يجوز للغير أن يأتم به، وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، وعليه أن يتم صلاته لأن صلاته مبنية على صلاة الإمام، ولا إشكال في ذلك أن المأموم لا يصير إماما في هذه الحالة. وأما إذا أدرك الإمام بعد رفعه لرأسه من الركوع من الركعة الأخيرة فهذا مدرك لفضيلة الجماعة غير مدرك لحكمها، وبناء على ذلك فإنه يكون حكمه أنه يصلي الصلاة تامة كاملة، ويظهر ذلك جليا فيما لو أدرك الإمام بعد رفعه لرأسه من الركوع في صلاة الجمعة من الركعة الأخيرة فإنه يتمها ظهرا، وبناء على ذلك إذا لم يدرك ركعة فأكثر فإنه في حكم المنفرد، فيجوز له أن يصير إماما للغير. فلو أن شخصين دخلا في صلاة العصر مثلا والإمام في التشهد الأخير فإنهما يكبران ليدركا فضيلة الجماعة الأولى، ولأنهما مأموران إذا دخل المسجد أن يدخلا مع الجماعة فيدخلون مع الجماعة الأولى، ثم إذا سلم الإمام تم أحدهما بالآخر، والأفضل أن ينبه أحدهم الآخر فيقول له إذا سلم الإمام فأتم به، فإذا سلم الإمام ائتم به ولا بأس أن يأتي الآخرون ويأتمون به ولا إشكال في هذا، لأنه منفرد كما ذكرنا وبينا أنه يكون يأخذ حكم المنفرد كما ذكرنا في صلاة الجمعة، ولا مانع من أن يصير إماما في هذه الحالة، فهذه الحالة يجوز له، أما لو أدرك ركعة فأكثر فلا. المسألة الثانية، متى يصير المأموم إماما؟ يشرع له أن يصير إماما في الاستخلاف، بحيث لو طرأ على الإمام عذر فإنه يشرع للإمام أن يستخلف، وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله أنه يشرع الاستخلاف عند وجود العذر، واحتجوا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن في صلاة الفجر وطعامه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأتم بالناس الصلاة، فهذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله أن الإمام لو طرأ عليه العذر كأن يتذكر أنه على غير وضوء أو على غير طهارة أو يتذكر أو يحدث يطرأ عليه الحدث، فإنه في هذه الحالة يتقدم أحد المصلين ويصلي بهم أو يقدم أحدا منهم ويصلي بهم، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للإمام.